بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الشقائق للشريط الإسلامي أن تقدم لكم هذه المادة. سلم رب جيلا فريدا من نوعه، ليس بالعقاب وليس بالفضارة وليس بالغلظة، وإنما بالمحبة وباللين وباللجه يا أحسن. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. احنا اشبعنا حاجة الطفل الاعتبار لما جعلناه مركز الأسرة، لكن هذا الاعتبار يعد متطرف. أساليب خاطئة. جعل الطفل مركز الأسرة بدافع أنني أشبع حاجة إلى الاعتبار تعد خلل في تربية الأبناء. أساليب خاطئة. أساليب خاطئة. لو قارنت بين طفل وأخ له سأحدث شقاق بينهم. أساليب خاطئة. منح الطفل وقت مهم جدا، وأنا ما أؤكد في بحث مهم جدا أقامت به منظمة اليونيسيف عن الأوقات المخصصة للأطفال، للأسف الشديد أن أفضل وقت كان هو الطفل الإيطالي يحصل على 16 دقيقة في اليوم، بينما الطفل العربي معدل المواطن العربي 30 ثانية. واقع. أحد الأبناء رأى الوالد يلمع السيارة، فالابن سأله قال: بابا كم تساوي السيارة؟ لا شك أنها تساوي الكثير لأنك مهتم بها باستمرار. قال: فعلا هي تساوي كثير، وأنا كلما اهتميت بها بشكل أكبر أنا ممكن أبيعها بسعر أغلى. فالطفل قالها رد عليه وهو في شدة حزن، في نغمة صوت حزن: أعتقد أن السيارة تساوي الكثير، بس أعتقد أنني أنا لا أساوي الكثير. واقع. واقع. الله عز وجل يسألك يوم القيامة عن أولادي: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والمدح من أفضل وأعظم الأساليب التربوية على الإطلاق، ليس للطفل فقط وإنما للإنسان صفة عامة. أساليب عملية. القيم لا تغرس إلا عن طريق الحوار والتحبيب للأبناء، لا تغرس القيم أبدا بالضرب ولا بالعقاب، لأن القيم تعد مغروسة في كيان الإنسان، في معتقداته وكيانه الداخلي، وما يدخل للمعتقدات والكيان لا يدخل أبدا بالعصا ولا بالعقاب ولا بالعنف. أساليب عملية. ولما أقول حرية الاختيار، أنا لا أقصد أن نعطي الأبناء الحرية يفعلون ما يريدون داخل البيت، لا، هناك قوانين توضح للأبناء: هذا ممنوع، هذا حرام، هذا لا ينبغي، لا ينبغي أن تفتح غرفة غيرك حتى تستأذن، لا ينبغي أن تأخذ ممتلكات غيرك حتى تستأذن، لا ينبغي أن تخرج من البيت بعد الساعة الفلانية، لا ينبغي أن تلعب مثلا في المكان الفلاني، لا تلعب بالنار. يسر شركة آفاق للصوتيات أن تقدم إصدارها الجديد بعنوان مهارات في تربية الأطفال للدكتور مصطفى أبو سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود أن نتحدث في إصدارنا هذا عن الطفل، عالم الطفل عالم كبير، نحن نظنه صغير ولكن هذا عالم فعلا كبير إذا عرفنا كيف نتحدث بلغة الأطفال. نحن نتكلم معهم بلغة الكبار، فلذلك نجد إزعاج وعدم فهم، ونجد خلال التعامل معهم عناد. هم يريدون إثبات شخصيتهم، ونحن نسمي ذلك تصرفات غير لائقة وسلوكيات مزعجة. في هذا الإصدار نستضيف الدكتور مصطفى أبو سعد، استشاري النفسي والتربوي. والدكتور مصطفى أبو سعد غني عن التعريف، هل يخفى القمر؟ فحديثنا في هذا الإصدار سيتوجه لعالم الطفل، لمكنونات هذا العالم، سلوكيات نحن نفعلها للأطفال تدمر الأطفال. كيف نتعرف على هذا العالم الصغير الذي هو كبير؟ إن شاء الله إذا استمعتم إلى هذا الإصدار ستعرفون هذا العالم الصغير. فنرحب بالدكتور نصر أبو سعد. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور، بالبداية ودنا نتحدث بصورة إجمالية عن ما نود يعني أن نطرحه في هذا الموضوع وهذا الإصدار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله في هذا الإصدار سنتحدث عن عالم مثل ما تفضلت، عن عالم الطفل، وحينما بالتأكيد سيكون موجه للآباء والأمهات بدرجة أساسية أو المربين بصفة عامة. سنتحدث عن مفهوم جديد للتربية. عادة ما التصقت التربية بمفاهيم سلبية، يعني أنتجتها يعني مخلف العصور الماضية، أو أنتجتها عصور الانحطاط في العالم الإسلامي، أو أنتجتها أيضا وسائل التربوية القديمة التي لم تنتج للأسف الشديد إلا أفرادا يعني قد يكونون في مستوى أخلاقي لكن بعيد كل البعد عن مستوى أن يكون نعم الرجل القوي الأمين. سنتحدث بإذن الله عن منهج كيف نعالج أغلب المشاكل والإزعاج الذي يحدث من أطفالنا من خلال قضية أساسية قد يغفل عليها الكثيرون، وهي الحاجات النفسية للطفل. لكل طفل حاجة، وهذه النظرية هي نظرية علمية، نظرية إسلامية انتبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجميع، وهو أن كل إنسان، كل عمل يقوم به الإنسان هناك نية، هناك مقصد، هناك دافع داخلي، أو هناك حاجة نفسية. فأغلب، وأنا أشير إلى أكثر من 90% من السلوكيات التي تزعج الآباء والأمهات منطلقاتها بالأساس عبارة عن حاجة نفسية غير مشبعة. سنتحدث بتفصيل عن كيف نعالج هذه السلوكيات من خلال إشباع حاجات نفسية لدى الأطفال. سنبدأ بحاجة الإنسان للاعتبار، وهي حاجة أساسية قد تكون هي أول ما ينبغي أن يشبع لدى الطفل. ثم أيضا نتكلم عن حاجة الإنسان أو الطفل إلى الطمأنينة والمدح والحب والتأديب والمحبة. ثم سنتكلم بإذن الله عز وجل عن بعض البرامج. الطفل عبارة عن برامج، وكل إنسان عبارة عن برامج. سنتحدث عن كيف نبرمج هذا السلوك الإيجابي. نحن لا نبرمج فقط بالتوجيه المباشر، ولكن هناك طرق عديدة لبرمجة السلوك الإيجابي بصفة عامة. سنتحدث عن بدائل نطرحها في هذا الإصدار بإذن الله للعقاب، بدائل للصراخ، بدائل للأساليب السلبية التي أعتقد أنها لا تبني وإنما تحطم الأبناء، وإن جاءت بنتائج سريعة على المدى القصير لكن على المدى الطويل تعتبر كارثة وتعتبر دم وتعتبر ظلم في حق أبنائنا ومستقبل أبنائنا. هذا باختصار ما سنتحدث عنه. إضافة نتحدث بتفصيل قد يأخذ منا يعني وقت كافي حتى نؤصل لنظرية هل التربية يفيد أبنائنا. الكثير من الآباء والأمهات غير مقتنع بأهمية التربية، أسلوب العقاب، أسلوب الضرب. نحن نعتقد أنه ليس أسلوبا تربوي، هو أسلوب العاجز، أو نعتبره أسلوب آخر الكي. فلذلك لما نقول آخر العلاج هو الكي، فنتكلم عن آخر العلاج. هل إحنا مارسنا كل البدائل العلاجية قبل أن نصل إلى آخر العلاج؟ هل نريد أبناء أن يتربون بالكي، بالضرب، بالعقاب، أو نريد أبناء أن يتربون بصفة إيجابية، بالحب، بالحوار، بالاعتبار، بالمدح؟ هذه الأشياء التي نريد أن نربي أبناءنا من خلالها. ونستذكر دائما قول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى جيلا فريدا من نوعه، ليس بالعقاب وليس بالفظاظة وليس بالغلظة، وإنما بالمحبة وباللين وباللجه أحسن. وهذا هو منهجنا بإذن الله في هذا الإصدار إن شاء الله. لعلنا نعرج كذلك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر. فلو يعني كذلك أعطيتنا إيجاز عن ما سنتحدث عنه في هذا الحديث، فمن كثير يستدل بمسألة ضرب الأطفال في هذا الحديث. نعم، بإذن الله. أول شيء سنناقش أيضا مسألة كيف نغرس العبادة في نفوس أبنائنا من خلال هذا الحديث. سنعيش معه وقفات بإذن الله. ثم نناقش أيضا العلم للحديث. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن مروهم في سن معين واضربوهم في سن آخر. هذا الفرق بين العمر 7 سنوات وعشر سنوات اللي هو 4 سنوات، هذا الفرق نريد أن نتحدث عنه. ماذا يعني هذا الفرق؟ وما المطلوب منا خلال 4 سنوات كاملة، السن 7 و8 و9 ثم استكمال 10 تصبح 4 سنوات كاملة؟ ما المطلوب؟ هل نعاقب الطفل في 7 و8 و9، أم نعاقب الطفل لو أننا مارسنا يعني كل الأساليب المتاحة لنا في تربية الطفل؟ أيضا سنتحدث عن هذا، بمعنى سنتحدث عن كيف نغرس العبادات عند أبنائنا. ثم نحط هذا الحديث يعني نضعه بمفهومه الصحيح، نرجع إلى ماذا كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نتعامل معه بطريقة سطحية سهلة محببة للناس. أن النبي قال اضربوهم، إذا أضرب ابني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اضربوهم، قال مروهم علموهم وهم أبناء 7. ثم أعطانا فرصة طويلة جدا لأربع سنوات نعلم أبنائنا. ما هو هذا التعليم والمقصود منه؟ جميل جدا دكتور مصطفى هذا الطرح وهذا الإيجاز الذي سوف نتعرض له بالتفصيل إن شاء الله خلال هذا الإصدار. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا منه كثير من الأمور، هم فرسان في الميدان كما هم فرسان كذلك عند أسرهم وعند تربيتهم. فلعل الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه عنده مقولة كذلك تربوية تسترشدون بها وبضوئها في دروسكم كذلك. هل تقصد قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لاعبوهم؟ نعم. يعني العلم النفس الحديث اكتشف أن الطفل يمر بثلاث مراحل قبل أن ينضج أو يصل إلى مرحلة النضج. المرحلة الأولى يقولون هي مرحلة يعني اللعب، فالطفل يتعلم كل ما يحتاجه من مهارات في حياته خلال 7 سنوات الأولى باللعب. ثم 7 سنوات الثانية يتعلم الطفل من الأصدقاء ويتعلم من الأسرة ما يسمى بالقيم والصحبة مع الأصدقاء. ثم أيضا الطفل في المرحلة المقبلة هي 14 سنة يبدأ الطفل يتعلم الاستقلالية. سبحان الله، هذه هي القولة الرائعة للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لاعبوهم 7 وأدبوهم 7 ثم صاحبوهم 7. وهي أهم المراحل التربوية المعتمدة في أغلب الجامعات العلمية الحديثة. كأن الإمام علي بن أبي طالب سبق عصره وتحدث عن هذه المراحل علم النفس النمو قبلهم بشكل كبير جدا. فالمرحلة الأولى هي مرحلة اللعب، والمقصود باللعب أن 7 سنوات الأولى علاقتنا بأبنائنا لن تكون توجيه تربوي مباشر، وإنما تعليم الطفل المهارات، كل ما يحتاج من مهارات الحياة تعلمها في 7 سنوات الأولى. وأفضل طريق لتعلم هذه المهارات هي اللعب، مثل الاعتماد على النفس، مثل اتخاذ القرار، مثل ماذا؟ الصورة الذاتية الإيجابية، الإنسان يحمل صورة عن نفسه إيجابية، مثل التقدير الذاتي، مفهوم الملكية الشخصية، الدفاع عن النفس، الدفاع عن ممتلكاته، اتخاذ القرار، العمل مع الآخرين. كل هذه المهارات التي يحتاجها الطفل، وهي تقريبا حوالي 22 مهارة من أهم المهارات التي يحتاجها الإنسان في حياته، يتعلمها الطفل بشكل سليم وسهل جدا في 7 سنوات الأولى. وأفضل طريقة لتعليمها هي طريقة اللعب. فلذلك أيضا هناك في علم النفس الحديث هناك العلاج باللعب. الكثير من الأطفال عندهم مشاكل نفسية أو مشاكل في القدرات الذهنية أو غير ذلك، يتم علاج هذه باللعب، ولذلك فيه تخصص من العلاج باللعب. لكن لو إحنا مارسنا هذا اللعب في 7 سنوات الأولى مع أبنائنا، نكون قد بنينا ووقينا أبنائنا من أي اضطرابات نفسية في المستقبل. الفترة الثانية فترة التأديب، فنؤدب أبنائنا. كيف نؤدبهم؟ نؤدبهم بالقيم. ولذلك الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه تربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عاش في كنفه، والنبي صلى الله عليه وسلم معروف عنه صفة رائعة جدا قبل أن نستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: علموهم وهم أبناء 7 واضربوهم أبناء 10. نستشهد بأهم حديث فيه مجال التربية، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يضرب لا طفل ولا ولد ولا امرأة، ولم يضرب أبدا إلا أن يكون ذلك في سبيل الله، يعني معنا في غزوة في الجهاد، لكن لم يضرب أبدا. فالإمام رضي الله عنه علي بن أبي طالب الذي تربى في كنف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد بالتأديب حسن الأدب، وليس التأديب الذي جاءنا من عصور التخلف والانحطاط. كلما قيل التأديب ربط بالعصا، أدبوهم بمعنى احملوا العصا، وبعضهم يقول هددوهم بها، وبعضهم يقول أشيروا بها. لا، التأديب جاء من حسن الأدب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فالتأديب جاء من الحسن، من الجمال. فذلك المقبلة 7 سنوات الثانية هي مرحلة التأديب بالقيم. أفضل حسن وجمال أن نعلم أبناءنا القيم، بما فيها قيمة الجمال، قيمة الحسن، قيمة الأدب، قيمة التعلم، قيمة الإيمان بالله عز وجل، قيمة الصحة، قيمة الأمانة، قيمة العدالة، قيمة احترام الوقت، احترام الآخرين. كل هذه قيم تبدأ في 7 سنوات الثانية عن طريق الحوار، والقيم لا تغرس إلا عن طريق الحوار والتحبيب للأبناء. لا تغرس القيم أبدا بالضرب ولا بالعقاب، لأن القيم تعد مغروسة في كيان الإنسان، في معتقداته وكيانه الداخلي، وما يدخل للمعتقدات والكيان بالعصا ولا بالعقاب ولا بالعنف. الملاحظة هنا بالحديث الشريف وربطه بالسنة، يعني بعد السنوات 7 الأولى اللي فيها اللعب، ثم نجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 وهم أبناء 7. وهذه قيمة من القيم. صح. وتأديب عن طريق الحوار عن الكيفية، عن الطريقة، عن الأسلوب، عن الوضوء، ولين لما توضأ لما تكفي، وهكذا. فإذا لم تكن مستعدا لمثل هذا الحوار، استعد من الآن. صحيح. استعد أو تعلم كيف تستعد. الاستعداد والتعلم. نعم. التعلم كيف يعني؟ سواء في الأمور الشرعية يعرفها حتى يعلم أبنائه، كذلك في الأمور التربوية، يعني بمثل هذه الصدارات، أو كذلك كتب يعني ثم السبع سنوات الثالثة هي الصحبة، وذلك الصحبة جدا مهم، وذلك أفضل أسلوب للتعامل مع الطفل الذي بدأ يصل إلى مرحلة المراهقة هي الصداقة. ليس هناك أفضل من أسلوب التربية عن طريق الصداقة، وذلك الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه تحدث عن هذا المفهوم بشكل دقيق. أفضل طريقة للتعامل مع المراهق هو أن تكون صديقا له. الصداقة مرحلة أكبر بكثير، البعض يفهم مفهوم الصداقة بأقل من قيمتها. الصداقة هي أكبر من الأخوة، أكبر من الأبوة نفسها. فأنت ممكن تكون أب لكن أصبحت صديق، يعني أفضل أنت أب وصديق. أنت قد تكون أخ أو أخ في الله، لكن لو كنت صديقا أخا في الله ثم صديق هذه مرحلة أعلى. ولكن أعتبر وأعد أن الصداقة تعد أفضل علاقة تربط بين بشرين، ولذلك هذا أستقطبه من مفهوم الصداقة من الدين الإسلامي، وأيضا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أحب الصحابة إليه كان من؟ كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فذلك عرف بأنه كان صاحبه في الغار، كان هو صاحبه في الهجرة، هو صاحبه لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كلف صاحبه، لما أراد أن يتزوج تزوج ابنة صاحبه، أعز امرأة عنده بعد خديجة رضي الله عنها كانت ابنة صاحبهم. بمعنى أن الرابط القوي جدا هي الصداقة، أو بمفهوم الخليل. كذلك إبراهيم رضي الله عنه نفهم مفهوم الخليل، كان خليل الله في حوار كان إلى غير ذلك. نفهم أيضا من موسى كان له خليل قوي جدا وهو أخوه هارون، يشدد به يعني أزره ويعينه على دعوته. أفضل طريقة لحل مشاكل المراهقين وتوجيههم أفضل توجيه أن ينال الإنسان صداقة الأبناء. دكتور، هنا يعني لعل الواحد يرسم لنفسه خطة معينة أو عالم معين، يريد صورة معينة لابنه، سواء في المرحلة الأولى الثانية أو الثالثة. هل ضرورة أن تكون صورة الابن اللي في ذهن أن يكون هو عليه، أم مفترض أن نضع هنا حدود واسعة حتى تتشكل كذلك شخصية هذا الطفل، ما يكون منقاد لأبيه وأمه بشخصية محددة معينة حتى إذا ما استطاع أن يتفلت منها حطمها؟ هنا لما نتكلم عن الصورة التي نريد في أبنائنا، هناك جانب من الصورة ما نريده يرضى أن يكون في أبنائنا، هناك جانب مهم جدا وهي ما أعتقد أنها القيم والصفات الإيجابية في الأبناء. أن يكون ابني شجاع، أن يكون متميز، أن يكون متعلم، أن يكون حريصا على بناء علاقات إيجابية، أن يكون يتقن فن احترام الآخرين، أن يكون مثلا جريئا، أن يكون بعيدا عن مجموعة من الصفات السلبية. هذا الذي ينبغي أن يكون في ابني، لكن بالطرق الإيجابية وليس بالطرق السلبية. لكن هناك صورة أخرى وهي صورة تدخل في الاختيارات الحياتية. ينبغي أن يختار الطفل صورته الحياتية، بمعنى يختار المهنة التي يريد هو، يختار التخصص الجامعي الذي يريد، يختار الزوجة التي يريد، يختار أسلوبه في الحياة التي يريد. هذه لا بد أن تكون للطفل استقلاليته بالدرجة الأساسية. وأنا مسؤول عن بناء صورة أخرى، هي الصورة الإيجابية للطفل عن نفسه، صورة ثقة بالنفس، صورة ابني يملك المهارات وكذا. وهذا أبنيه أنا من خلال أسلوب تربوي الذي هو أسلوب بناء المعتقدات لدى الطفل. وإذا عندنا إن شاء الله وقت سنتكلم عن كيف نبني هذه الصورة الإيجابية التي نريد، ونفرق هنا بين الصورة الإيجابية التي أحرص أن تكون لدى ابني وبين صورة الاختيارات الحياتية. هذه ينبغي أن نترك لأبنائنا الاستقلالية. ولذلك في قولة الإمام علي رضي الله عنهم لما أكملها وصاحبوهم سبع ثم قال ختمها وبعد ذلك أطلقوا لهم الحب على الغار، بمعنى اتركوا لهم استقلالية. وذلك لما أقول للكثير من الناس ينبغي في سن 14 سنة نعطي كامل الحرية لأبنائنا، يعني يستغربون كيف أبني أعطيه حرية في سن 14 سنة. وأنا ما زلت أؤكد ينبغي أن نعطي كامل الحرية لأبنائنا في سن 14 سنة، بمعنى يخرج من البيت متى ما يريد ويرجع للبيت متى ما يريد وينام أينما يريد وغير ذلك. البعض يستغرب كيف أقول أن 14 سنة هي ثمرة من التربية. أنت بذلت جهود 14 سنة، لو أحسنت بذل الجهود في 14 سنة لا تقول لابنك متى يخرج ومتى يدخل، لأن ابنك يكون قد رتب حياته بقيم أنت زرعتها فيه بالطريقة الإيجابية. سيخرج في وقت معين ويدخل في وقت معين، سيحترم الوقت ويحترم الكبر ويحترم دراسته، ويدرس لوحده دون حاجة لأحد أن ينبهه أو يرغمه ولا أي شيء. بمعنى لو أحسنت التربية ستبدأ في حصد نتائج هذه التربية في أبنائك بعد سن 14 سنة. أما إذا كان ابنك بعد 14 سنة ما زال يحتاج إلى توجيه وتنبيه وتحذير وكذا وكذا، بمعنى أنك لم تحسن تربيته في سن ما يسمى بسن التأسيس. في الحقيقة يعني الثمرة تأتي بعد التعب والمشقة والنصر، فالإنسان يجب أن يصبر ويتعب لقطف هذه الثمرة، أن يكون لديه ابنا عمره 14 سنة ومعتمد على نفسه. لو لاحظنا دكتور مسألة البلوغ، في هذا السن بالذات. في كثير من الناس يتكلم عن المراهق كأنه ناقص عقل، يفهم من هذا الكلام من كثرة التوجيه، وحتى في كثير من أخوة المربين كذلك يتحدث عن المراهقة لعله يرسل رسائل فيها بعض السلبية، بأن اللي أمامك مراهق يعني لا تواخذه، ترى في عندك كذا، في عندك مشاكل، والله سبحانه وتعالى كلفه بهذا السن، فهو إذن كامل العقل السابق. أنا كنت أتحدث، هذا الحديث كان وحوار بيني وبين ابني الآن تقريبا في الصف العاشر، هو يعني نسميه ثانية ثانوي، عمره تقريبا 15 سنة. فكنت أتحاور معه أمس وإحنا رابين المدرسة، فأقول له عن هذه النقطة بالذات، قلت له ترى المراهق أو البالغ لما كلفه الله سبحانه وتعالى بالشرع بالصلاة بكذا بكذا، السابق كان يعطيه الأجر ولا يؤاخذه بمسألة العقاب، ولكن الآن يأخذ الأجر وإذا أساء كتب عليه الوزر، فهذا دليل كمال وليس دليل نقص. قالي والله يبا صح. فسبحان الله المسألة تدعم يعني هذا الأمر، وتكليفه من قبل الشارع سبحانه وتعالى دليل كمال المراهق، هنا كملت شخصيته وليس ناقص شخصية. ممكن تكون المشاكل تواجهونها أعزائي المستمعين بسبب السبع الأولى والسبع الثانية، فلما تأتي تجد ثمرة لا تستطيع أنك تتعامل معها، ولكن لو تعاملت معها بالسبع الأولى والسبع الثانية ستجد فعلا هذا الكلام صحيح. وأنا أتكلم مع هذا الكلام دكتور، وهذا مطبق مع ابني. كان إحنا نسمي سن تأسيس، يعني 13 سنة الأولى كلها تأسيس، أول ما يبدأ سن 14 هو سن تكليف وسن الاستقلالية. حتى في علم النفس النمو نتحدث عن سن الاستقلالية، أن الإبن في هذا السن نضج وعنده قدرة يتخذ القرارات في حياته، أغلب القرارات يمكن يتخذها في حياته. إحنا ماذا نقول؟ أنا نعطي الاستقلالية في اتخاذ العديد من القرارات وفي اختيارات أشياء كثيرة، حتى لو أسلوبنا مثلا يكون في أسلوب ترغيب، أسلوب تذكير وليس أسلوب البناء، لأن البناء تقريبا يكاد ينتهي في السنوات 13 الأولى. فنبقى أسلوب يعني أننا ندفع الطفل أن يتشبث ببعض الأشياء الإيجابية ونساعده على التخلي عن بعض العادات السلبية. تثبيت دكتور. تثبيت ما هو إيجابي، ما هو إيجابي، ومحاولة إبعاد الطفل قدر المستطاع، أو إبعاد هذا الطفل المكلف الحين قدر المستطاع عن بعض العادات السلبية التي لا تخلو حياة إنسان منا من هذه العادات. طبعا دكتور نتحدث معك في هذا الشريط بعموميات، نتحدث بإجمال. فعلا استوقفتني هذه العبارة منك أنه تثبيت الإيجابيات. الإنسان في هذا السن ما يريد أن يكرر ما فعله ب 13 سنة ماضية، ولكن يريد أن يثبت الإيجابيات الأساسية، تثبيت الأساس الذي بناه في السابق، حتى هو الولد في هذا السن يكمل هذا البناء. هذا الأساس. يمكن بعض الحالات التي تعرض علي أن الآباء الرجال عموما يعني يهملون تربية الأطفال في سن التأسيس، اللي هو أهم سن بالنسبة لتربية الأبناء، سبع سنوات ولو سبع سنوات الثانية. في الغالب من الأخطاء الشائعة في تربية الأبناء هو أن دور الأم أساسي في هذا السن فقط، وأن الآب يبدأ بعد سن 13 سنة و 14 سنة. الآب في هذه الفترة يكون بعيد عن ربط علاقة إيجابية بينه وبين ابنه، يكون الآب غير مؤهل في تربية أبنائه وغير ذلك. أول ما يبدأ يحتك مع الأطفال في سن 13 و 14 سنة ويعتبر نفسه مسؤولا عنهم الآن ويحاسبهم على الصغيرة والكبيرة، يدخل في صراع مع الأبناء. الذي يحدث أن الأبناء يكونوا متميزين وهم أطفال، ممتازين وهم أطفال، رائعين وهم أطفال، يحفظون ما شاء الله القرآن الكريم وملتزمين بالصلوات وبالآداب وبالأخلاق، ولما يصلوا 14 سنة تصبح عندهم شيئين، بعضهم إما ردة فعل عنيفة ضد ما هو صادر عن المؤسسة الأب والأسرة والمدرسة، يصبح عندهم نوع من الانتقام ويعني ردود أفعال ضد هذا الشيء، فيصبحون لا يصلون، ما يحبوا القرآن، لا يحبون كل ما يذكرهم بالله عز وجل كردة فعل انتقامية. ولاحظ أن الكل ينتقم، الأبناء ينتقمون، وأكثر ناس ينتقمون الأطفال، والمراهقين ينتقمون، حتى الأطفال المراهقين الذين يكسرون أملاك العامة ويكتبون في الحيطان هي عبارة عن نوع من الانتقام من شخص يمثل مؤسسة، قد يكون مدرس أو وكيل أو مدير مدرسة أو أبوه أو أمه. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر أن الأطفال في هذا السن، سن تكليف 13 سنة إلى 14 سنة، قد تكون لهم ردة فعل أسوأ بكثير من التمرد، تمرد ظاهر نراه، لكن الأسوأ منه وهو أنه يصبح إنسان منطوي ضعيف شخصية يمرض. وأنا لاحظت كثير من الأمراض اللي تصيب الفئة المراهقين مثلها انفصام الشخصية، مثلها مثلا الوساوس القهرية، مثل وساوس الصلاة، وساوس الوضوء وغيرها من الأمور تصيب هذه الفئة بشكل كبير جدا، منها المخاوف الشديدة. وأنا رأيت في أسرة واحدة أب متميز، أب يعني هو قدوة للكثير من الناس، هو قدوتي أنا أيضا، هو قدوة بالنسبة إلي في علاقة الإنسان مع ربه، رجل صالح كما، لكن مع أبنائه يعني ممكن أعتبره أسوأ أب شفته في حياتي، رأيته في حياتي. عنده 3 أبناء، كل ابن أسوأ من الآخر. الابن الأول عنده وسواس في الوضوء، فالطفل يقضي ساعة إلى 3 ساعات وهو يتوضأ ويذهب للصلاة ثم يتذكر، تأتيه وساوس يرجع للوضوء ويقضي أوقات طويلة مع الوضوء. الطفل الثاني عنده مخاوف، لا يستطيع أن يتكلم إلا بكلمات أسميها المتقاطعة، ما يستطيع يتكلم بكلام يعني مسترسل، عنده تأتأة وكلمات متقاطعة بسبب المخاوف، ولا يتكلم إلا ويحرك ذقنه الأيسر، يعني يحركه كأن إنسان يخاف ويرتعد من شدة الخوف. والثالث عنده مصيبة أنا ما أتكلم عنها لأنها كارثة أمام الأولى والثانية. بسبب ماذا؟ أن الأب لما جاءني تعالى شوف أبنائي كذا، لما رأيت الأبناء طلع قلت لي والله يا أخي يعني أحتاج إلى جلسات تقريبا جلستين في الأسبوع. فقال إن شاء الله دكتور هذا بيتي مفتوح وكذا، أي وقت تعالى. قلت لي أي وقت تعالى، لن آتيك البيت أول شيء، ثاني شيء أنا ما لي علاقة بأبنائي. قال كيف؟ أنا أريد جلستين أسبوعيا بيني وبينك أنت الأب، لأن كل مصائب أبنائك فيك أنت وليست أبنائك، أبنائكم تمرت أسلوبك التربوي السلبي. المهم بقي معي هذا الولد، أول شيء قال تعرف دكتور أنا إنسان معروف وإنسان عندي كذا وإنسان كذا، أريد أبنائي يكونوا صورة عني، فيريد أبنائي يكونوا متميزين في المجتمع لأن أبوه فعلا متميز. لكن هل تريد أن تكون أبنائك متميزين بالشدة والقساوة والمحاسبة؟ فأبوهم من أساليب أنه لا يعرف كيف يحاور أبناء، حواره الوحيد مع الأبناء هي محاسبة، تعال أنت هل صليت؟ هل قرأت القرآن؟ كم حفظت؟ ذهبت للمسجد؟ حللت واجباتك المدرسية؟ الأب ليس له وقت ليحب أبنائه، ليخرج مع أبنائه، ليضم أبنائه، ليعلم أبنائه، ليلعب مع أبنائه، ليس عنده وقت. فكل الجلسات اللي أخذ معي على مدار 3 أسابيع كانت في إعادة تأهيله كأب. وأول جلسة كانت شديدة جدا لأن أغير قناعات شخص متميز، أقول لي أنت إنسان متميز في كل شيء إلا أنك مع أبنائك أنت صفر، أنت مجموعة من الأصفار ما تعرف شيء، ينبغي أن تتعلم من الصفر كيف تعامل أبنائك، كيف ترجع إلى إنسانيتك. فكانت أول جلسة كيف تصبح إنسان، العلاقة مع الأبناء إنسانية، علاقة إنسانية. الأب المتسلط لا يمكن بتاتا أن تلتقي صفة التسلط مع الإنسانية، المتسلط متسلط والإنسان إنسان. الإنسان لا يملك الإنسانية إلا بالحب والحوار والهدوء والكلمة الطيبة والاحتكاك المباشر باليد بالجسم بالابتسامة، هذا الإنسانية. خارج دائرة الإنسانية الإنسان يصبح متسلط، وهذا هو الأساس في التعامل مع الأبناء في هذا السن. يعني كل واحد فينا دكتور يبدأ أن أبناء يكونوا متميزين، يكونوا معروفين، يكونوا يعني صالحين، مصلين، قارئين للقرآن، حفاظ للقرآن، وهذا هو هدف الأب كذلك نفسه اللي تفضلت عنه. نعم. ولكن أخطأ الأسلوب. أخطأ الأسلوب. نعم. فإن شاء الله في هذا الإصدار إحنا نحاول أن يعني فعلا نوصل رسالة بكيفية فعل هذا الشيء وكيفية الوصول لمثل هذه الصورة اللي كلنا نطمح لها بالأسلوب الصحيح الإيجابي. أجد أمامي الحاجة إلى الاعتبار. نعم، الحاجة الاعتبار هي حاجة أساسية بالنسبة للأطفال لأن هي التي تؤثر على سلوك الإنسان، هل هو معتبر أم لا، هل هو محترم، هل له قيمة، هل له مكانة في أسرته في مجتمعه أم لا. نحن نعرف أن من حاجيات الإنسان أن يشعر بالحب والانتماء، فلنتكلم عن الحب بشكل أساسي. والانتماء هو داخل في كل طيات حديثنا. لما يشعر الطفل أنه ينتمي إلى أسرة، لكن أين مكانته في هذه الأسرة؟ ما هو دوره؟ هل هو معتبر أو هو مجرد رقم؟ الطفل الأصغر والأكبر والأوسط، رقم 1 ورقم 2 ورقم 3، هل الطفل له مكانة أو هو مجرد مقاس نقيس عليه الملابس لما نأخذه معنا في الأسواق؟ فذلك الحاجة للاعتبار هي حاجة أساسية، هذه الحاجة هي أول حاجة تنمو مع الإنسان، ولذلك من أول مظاهر الاعتبار لدى الطفل أو دفاعه من أجل أن يشعر بالاعتبار، وهي مرحلة ما يسمى مرحلة العناد عند الأطفال. لما الطفل يبدأ يعاني في حياته في سن قبيل سن الثانية قبل ما يكتمل السن الثانية، وبعضهم قد يتأخر بشهر أو شهرين، هو سن العناد. لما الطفل يبدأ يقول كلمة لا يعارض، أو هو سن الضد سن العناد، هي مرحلة من مراحل النمو عند الأطفال، أن يدخل لمرحلة الابتعاد عن التبعية الكاملة للأم. فيصبح مستقلا عن ذاته. كيف يريد أن يصبح مستقلا عن ذاته؟ يريد أن يشعر أنه معتبر، أنه يستطيع أن يأكل بنفسه، أن يلبس ملابسه بنفسه دون اعتماد على غيره، أن ينظف ذاته بنفسه، أن يقوم بأشياء دون مساعدة غيره. ما يريد؟ يريد أن يشعر المجتمع المحيط به أنه إنسان معتبر، قادر أن يصبح إنسانا داخل هذه الأسرة، وليس مجرد إنسان تابع لأمه. فلذلك الاعتبار حاجة نفسية، سنتحدث بإذن الله عن كيفية يعني إرساء هذه الحاجة. لكن في البداية أقول أن إذا نقصت حاجة يظهر دائما سلوك سلبي في الأطفال المزعجين. دائما في الغالب أن غالبية السلوكيات التي تزعج الآباء والأمهات عبارة عن حاجة غير مشبعة. الحين لما تنقص حاجة الاعتبار ما الذي يظهر؟ يظهر سلوك العناد. فلذلك الأطفال العانيدين داخل الأسر الذي يستمر عنادهم بعد السنة الثانية ويستمر السنة الثالثة والرابعة، يعني أن الأطفال عندهم حاجة غير مشبعة، وأهم حاجة عندهم بالدرجة الأولى هي الاعتبار. قد تكون حاجة أخرى أيضا لكن الاعتبار هي الأولى. فأول حاجة هي العناد. العناد يتخذ شكلين، شكل إيجابي وشكل سلبي. الإيجابي أن يصبح طفل يعارض في كل شيء، أي شيء تقول له يقول كلمة لا لا لا لا، أي شيء تقول له يقول لك أنا كيف أعمل ما أريد أنا. إيجابي هذا الإيجابي. نعم. هذا العناد الإيجابي اللي واضح نعرفه. العناد السلبي اللي هو أن الطفل لا يعارض بشكل إيجابي، لا يعارض بشكل واضح، لكن يعارض بطرق خفية وخطيرة. هذا نسميه العناد السلبي، أن الطفل يقبل الشيء ثم يسيء تنفيذه. نقول للطفل مثلا رتب أغراضك، فيرتب الأغراض يكسر بعضها، هذا التكسير هو عناد. أو تقول له تعالى ساعدني خذ معي الأغراض إلى المطبخ، سيأخذها ويكسرها في الطريق، هذا عناد سلبي. ما أخطر منه من السلبي هذا، وهو أن الطفل يلجأ إلى أساليب أخرى أسوأ، منها التأتأة، تبول لا إرادي المستمر، المخاوف، كثرة البكاء بالليل، يستيقظ في ساعات متأخرة من الليل، كل هذه أو التمارض يمرض الطفل حتى يشعر باعتبار. فلذلك هذه كلها أنواع من العناد السلبي التي قد تكون كثيرة عند الطفل. أيضا الطفل إذا لم يعتبر يلجأ إلى التخريب، فيبدأ الطفل يخرب. كثير من الأسر تعاني من أطفال يخربون، يخربون أشياء في البيت، يخربون يعني أشياء ممتلكات الغير، يخربون الأكواب وغيرها. كل هذا التخريب ليس حبا في التخريب، وإنما تعبيرا عن حاجة بداخله هي حاجة إلى الاعتبار. الأمر الثالث الذي يرجع إليه الأطفال الذين يعانون من نقص الاعتبار هو قلة الأكل أو قلة الشهية. الكثير من الأطفال لا يأكلون، لا يرغبون في الأكل، وبعضهم إذا أرغم على الأكل يرجع هذا الأكل بسبب أنه عنده حاجة إلى الاعتبار. أمر آخر، إذا كان هناك أبناء كثيرين أكثر من ابن في البيت، سوف يلجأ إلى الصراخ وإثارة الانتباه بشكل كبير جدا، يريد أن يقول أنا أيضا موجود اهتموا بي. وهذه تحدث عند الكثير من الأطفال لوصلوا سن سنتين وثلاث سنوات، وأعطى الله أسرتهم بمولود أصغر منهم، فيشعر أنه لم يبقى معتبرا داخل البيت، فيبدأ يلجأ إلى الضوضاء والصراخ لإثارة الانتباه. دكتور، الغيرة التي يفعلها الأطفال يعني تجاهها، خاصة إذا أتى مولود جديد، من ضربه، من إيذائه، من كذا، هل تنصب في هذا؟ اي نعم. حاجة الطفل الى شيئين. نعم. الطفل غير التي تدفع الى سلوكيات غير مسؤولة. بعض الاطفال تعودوا على النوم في غرفه، لكن بعدما جاء المولود الصغير اصبحوا يخافون، فيريدون النوم مع الاسرة، مع الوالد والوالدة. لماذا؟ هذا اسلوب يلجؤون اليه كغيرة. او عندهم حاجات اللي هي الاعتبار والمحبة، فاصبح يشعر الطفل انه غير معتبر وانه غير محبوب، وان الحب الذي كان يعني يحظى به قد اخذه منه هذا المولود الصغير، فيلجا اليه الطفل بشكل اكبر. ايضا الطفل غير معتبر ينتقم مع الضيوف، كلما جاءت فرصه ان يكون ضيفا هو او يستقبل ضيوف في بيته يلجا الى كل الطرق لازعاج الضيوف، ازعاج الضيوف وازعاج والديه امام الضيوف مهما كانت تكلفة. حتى لو كان يعرف أنه سيضرب، لكن الضرب والعقاب الذي سيتعرض له يهون أمام شعوره بالاعتبار، لحظة الاعتبار، ولحظة الاعتبار قد تكون انتقام. ثم أيضا يلجأ الأطفال إلى الكذب الخيالي، فيعتقدون أنهم لو كذبوا وشكلوا صورة غير واقعية عنهم قد نصدقهم فنعتبرهم، فيبدأ الطفل يدعي أشياء كثيرة، أنا اليوم فعلت، أنا اليوم سويت، أنا اليوم ضربت أطفال، أنا اليوم، يصور نفسه بصورة إيجابية. هذه الصورة الإيجابية تعني أنه بحاجة إلى الاعتبار. وفي الغالب الطفل الذي يكذب كذبا خياليا غير واضح أنه كذب غير واقعي، نعم، إذا كان يتخذ صبغة البطل فهو بحاجة إلى المدح والاعتبار، وإذا كان يتخذ صبغة التظلم، أنا اليوم ضربوني واليوم آذوني واليوم سرقوا أغراضي، فهو بحاجة إلى الحب والطمأنينة. فذلك الطفل لما يكذب هذه رسالة مشفرة علينا أن نفهمها، ماذا يريد أن يقول الطفل؟ فالطفل لا يكذب، وإنما يتخيل ويبدع وينتج الصور ليحصل على ما يريد من حاجات. التي هي من حقه أن يشبعها. فكيف يلجأ؟ يجب عادة الكذب الخيالي. وأنبه أكثر مرة ثانية أن الكذب الذي يلجأ إليه الطفل يتخذ صورته، إما الصورة الأولى صورة بطل هو ممتاز وكان رائع، هذا يعني أنه بحاجة إلى اعتبار أو بحاجة إلى مدح، سنتكلم كيف نشبع الاعتبار والمدح. وإذا اتخذ الكذب طابع المظلوم الضحية فهو بحاجة إلى الحب والطمأنينة. هذه رسالة، يعني حتى أنت لما تتكلم مع هذا قالك والله أنا فعلت كذا وكذا كذا ينتظر منك الآن هنا أنك تمدح تمدح، فهي يعني فعلا نعم كذا كذا. طبعا إحنا نفهمها غير، نفهم هذا اعتبار نحكم أكبر، ندري أن هذا كذب مو صحيح، صحيح. فنقول لا ترى الكذب مو زين، وبعدين هنا يعني نلومه وينتظر منا أن نمدحه، صحيح، فيصاب إحباط. نعم، لكن القضية أنت لما تمدح الآن تدري أنه يكذب، لكن إن شاء الله في مسألة كيفية يعني علاج هذا الأمر وكيفية التصرف إزاء هذا الشيء. نعم. نفهمنا فعلا، ففهمنا الاعتبار وعرفنا أن الولد بحاجة لاعتبار. الآن إحنا ما نبي نأخذها بالتفصيل، ولكن خل نفهم الاعتبار أكثر دكتور. كيف نستطيع أن يعني نقدم هذا الشيء لأولادنا؟ نعم، الاعتبار بمعنى أن يشعر بنفسه أنه مهم داخل الأسرة. أهم شيء أن يشعر أنه مهم وأنه أساسي، وأنه أنا لا أقول مركز الأسرة، مركز الأسرة هذا خطأ تربوي يلجأ إلى الكثير من الآباء والأمهات أن الطفل لما يولد يصبح مركز الأسرة. مركز الأسرة هو اعتبار متطرف، إحنا أشبعنا حاجة الطفل الاعتبار لما جعلناه مركز الأسرة، لكن هذا الاعتبار يعد متطرف. إحنا نريد الطفل أن يصبح مركز الأسرة وأن يصبح مهم داخل الأسرة، له مكانته الخاصة وهو شخص أساسي داخل الأسرة ويشكل بنية أساسية داخل الأسرة، هذا الاعتبار. سنتحدث كيف يصبح الطفل بهذا المستوى من الاعتبار حتى لا يلجأ إلى أساليب سلبية في حياته. مركز الأسرة ومسألة أنه يكون هو المحور الأساسي للحديث في كل شاردة وواردة وصغيرة وكبيرة، هذا ودنا نتحدث عنه دكتور، ما ودنا نغفل، على الأقل نعطي حقه شوية لو بإيجاز بسيط حتى نصل إلى في مرحلة الاختبار وكيفية تعلم يعني اعتبار الطفل وكيف نفهم الطفل ولغة الطفل في هذا الأمر مسألة الاعتبار. نتحدث إن شاء الله عن مركز الأسرة. أنا في رأيي عندي بعض الأسئلة اللي بدي أسألك إياها عن هذا الأمر، مسألة مركز الأسرة. فعلا من يدش الطفل خلاص الجميع تحلق حواليه، من يغيب الطفل على طول، فهذا الأمر ضروري جدا وراء ما وراء. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكر الله لك دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهاية الشريط الأول، نلقاكم في الشريط الثاني. وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم مكتبة الشقائق عمان مقابل البوابة الشمالية للجامعة الأردنية، هاتف 533-90-26. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.